موضوع الدرس في مقالمة موسى عليه السلام مع فرعون في سورة طه تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما بال القرون الأولى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال فرعون: فما بال حال القرون الأولى. القرون الأمم، الأولى كقوم نوح وهود ولوط وصالح عليهم الصلوات والتسليم في عبادتهم الأوثان. قال موسى علمها أي علم حالهم محفوظ عند ربي في كتاب واللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة لا يزل يغيب ربي عن شيء ولا ينسى ربي شيئا. الذي هو الذي جعل لكم في جملة الخلق جعل لكم الأرض مهادا فراشا وسلك سهلا لكم فيها سبلا طرقا وأنزل من السماء ماء مطرا. قال تعالى تتميما لما وصفه به موسى عليه السلام وخطابا لأهل مكة: فأخرجنا به أزواجا أصنافا أزواجا من نبات شتى. صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهما. وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى، من شتى الأمر تفرق. كلوا منها وارعوا أنعامكم، هي جمع نعم، هي الإبل والبقر والغنم. يقال رعت الأنعام ورأيتها، والأمر للإباحة وتذكير النعمة. والجملة حال من ضمير فأخرجنا أي مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لعبرا لأصحاب الأقول جمع نهيا كغرفة وغرف، سمي به الأقل لأنه يناصب ارتكاب قبائه. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال فما بال القرون الأولى. كما قرأنا قبل ذلك کہ مکالمت مع موسیٰ علیہ السلام مع فرعون، واول ما سأل فرعون عن موسیٰ علیہ السلام فی مسألة الالوہیہ فی مسألة الربوبیہ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم ہدا. قال علماء رحمهم الله تعالى کہ فانظر الى عطوه و عصيانه وتكبره کہ حتی على سبیل السؤال لما سأل فنسب الربوبیت الى موسیٰ وحارون اما الى نفسه فلا قال فمن ربكما هذا يعني دليل على عطوه وعلى تغيانه کہ یعنی فقط بے اعتبار سوال وإلى مقصودہ ہونا سوال سوال موسیٰ علیہ السلام ولكنه نسب إليهما كمن ربكما أما موسى عليه السلام وهارون عليه السلام فانظر إلى أدب الأنبياء قال ربنا الذي أعطى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فبذلك لما لأنه محروم شقي كما جاء قبل ذلك في الآيات السابقة ان آسیا لما رأت موسیٰ علیہ السلام وجاء فرعون لما بلغ الخبر الى مجیء صبی وولد وضیء جمیل حسن فی بیته فجاء فسأل ماذا فقال قرۃ عین لی ولک ولكن ان فرعون قال اما لکی فنعم اما لی فلا يعني الى عطوبه وتقوه قال اما لك موسى اذا كان قرة عين لك فهذا نعم اما لي انا ولا هنا ايضا قال قال فما بال القرون الاولى بال بمعنى حال القرون بمعنى الامم السابقة الاولى يعني مذو الذين قبله كقوم نوح عليه السلام قوم هود عليه السلام قوم لوط عليه السلام قوم صالح عليهم الصلوات والتسليم لأن جميع هذه الأمم وجميع هذه الأقمام مذو قبلهم فبذلك سأل فرعون قال فما بال القرون الأولى قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه سأل أولا سؤال ما يتعلق بربوبية الله تعالى بربوبية رب العالمين فأجاب موسى عليه السلام بالأدلة الواضحة بالبرهان النير ولكن ما أجاب على ذلك وما يعني نقش جواب موسى عليه السلام بل قال فما بال القرون الأولى فأجاب العلماء رحمه الله تعالى فقالوا نعم كأن فرعون أنه كان عاقلا عنده عقل لما سمع كلام موسى عليه السلام ودلائل وبراهين ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أنه تفكر في هذا الأمر لو استمر موسى عليه السلام في هذه الأدلة لذهب هذا الملأ كله إلى جانب موسى عليه السلام فبذلك يريد صرف موسى عليه السلام عن هذه الأدلة إلى موضوع آخر لأن ما عنده جواب هذا قائدا کہ اما مشرقین یعنی ما يكون عندهم عقل ومن يدعو مع الله إلهًا آخر برهان له به لا دليل له لا دليل شيء إلا مجرد أوهام تخيلات دلائل عقلية وإلا أما الدلائل الدلائل يعني أدلة واضحة قاطعة أما عند المشركين ما عندهم دليل إلا يعني دلائل كما يقال دلائل شعرية يعني دلائل كاذبة دلائل متخيلة دلائل متوهمة دلائل أنهم ما جاءوا من قبل أنفسهم وإلا لو ذكر على رجل يعني على قلب سليم لما تصر منه شيء لما عند المشركين أنهم للباطل أما على حق له قوة وبرهان ساطع كما قال ضرب النقد بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. الحق حق بل نقذف بالحق على الباطل فإذا قذفنا الحق على الباطل فيدمغه خلاص فإذا هو ظاهر. فبذلك أنه تعير والضرب ولكنه كان عاقلا شاطرا أنه انقلب من موضوع إلى موضوع آخر. هذا هو أيضا يعني علامة المبتلين علامة المفسدين كإذا ما عندهم أدلة هم يأتون بكلام آخر ويأتون بكلام آخر ويأتون بكلام آخر يتركون الاستدلال بالموضوع الأول. وبهذا قال فما بال القرون الأولى يعني انصراف من كلام إلى كلام. وأيضا قالوا لما هنا إمام الله تعالى الوجه الثاني كي مقصود إظهار يعني علمية على ملأ موجود عنده كي لما أنا سألت عن القرون وأحوال القرون معنى عندي علم عندي معرفة بالقرون بالأمم ليس يعني كنت جاهل بل عندي علوم عندي ممارسة بالأحوال وعندي علم ما يتعلق بالقرون السابقة بالأمم السابقة يعني الذي يدل على ذلك أنا أعلم بأحوال موسى وهارون وكذا وكذا. فبهذا قال فما بال القرون الأولى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن مقصود من وجه آخر العلماء لما قال فما بال القرون الأولى قالوا لأن مقصد فرعون لما أنا أسأل قوم هود قوم لوط قوم نوح قوم صالح وكلهم يعبدون الأوثان إذا سألت عن موسى عليه السلام فما حالهم فموسى عليه السلام يقول أنهم مشركين أنهم في نار جهنم. فإذا قال موسى عليه السلام هذا فأنا أقول للملأ ولقوم فانظروا هذا موسى عليه السلام يعني الناس الذين كلهم باتهم كلهم أهل جهنم بس فقط موسى وهارون. فبذلك يكون سببا لتنفير الناس عن موسى وهارون كأن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام لازم يجيبونك أن من عبد الله من دون الله تبارك وتعالى أشرك مع الله ومات على الكفر ومات على الشرك لازم أنه من نار من هذا أنه مخلد في النار أنه من أهل جهنم من أهل النار. فإذا قال موسى عليه السلام هذا فأنا أقول للناس فانظروا يعني هذا يصفه جميع الخلق ككل خلق أنهم في النار بس إلا هؤلاء. فبهذا قال فما بال القرون الأولى فإلا لا تكون له ربط بهذه الآية قبل علم لأن قبل ذلك سؤال فمن ربكما يا موسى جاء بعده سؤال فما بال القرون الأولى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الآن الآية مرتبطة بالآية الأولى مرتبطة بالآية الأولى كقصد السؤال فرعون هذا لماذا ليتنفر الناس عن موسى وهارون عليه السلام كفما بال القرون الأولى. فيقول موسى عليه السلام أنهم في أهل جهنم أنهم من أهل جهنم أنهم في نار جهنم أنهم مشركين أنهم يعبدون الأوثان إن الله عذبهم إن الله أهلكهم إن الله تبارك وتعالى سيعذبهم عذاب الدائم عذاب الأخروي يتنفر الناس منهم. وبهذا قال فما بال القرون الأولى فما بال القرون الأولى انقلب من سوال إلى سوال انقلب من كلام إلى كلام. لما لأنه علم إذا جاء موسى عليه السلام كما جاء قبل ذلك بالأدلة الواضحة بالبرهان النجر لانقلب القوم إلى موسى عليه السلام. لما لأن عنده دلائل قوي أنه جاء ببرهان ساطع أنه جاء بالشيء الذي ما عنده جواب ربنا الذي أعطى كل شيء أنت الذي ماذا تؤتي أنت تمنعنا ماذا تؤتي أنت كل شيء خلقه ثم هدى وأما أنت محتاج أيضا أنت مخلوق أنت مربوب. فبهذا انصرف الكلام قال فما بال القرون الأولى. فأجاب موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. فانظر ما شاء الله كلام موسى عليه السلام لما سئل عن مسألة الإله مسألة التوحيد الربوبية أنه جاء باستدلال. ولما سئل ما يتعلق، أول سوال ما يتعلق بالاستدلال جاء بالأدلة، هذا سؤال ما يتعلق بالأخبار، فما بال القرون الأولى، هذا يعني أخبار عن الأمم ماضية، هذا سؤال يتعلق بالأخبار. الذي جاء بالاستدلال جاء بالأدلة، السؤال الذي بالأخبار أنه وكل علمه إلى الله سبحانه، قال علمها عند ربي، هذا من علوم الغيب. الأمم السالفة الذين مضوا، هذا قصة علم غيب، وما عندي خبر، علمها عند ربي في كتاب. وأيضا لما جاء بهذا الجواب، يعني جواب الجامع، الجواب ما شاء الله جواب مانع وجواب على سبيل إجمال، لما؟ لأن قصد فرعون ماذا؟ فما بال القرون الأولى، أن موسى عليه السلام يقول أن كلهم من أهل جهنم، فإذا قال من أهل النار قلت ها فانظروا كل من أهل النار، بس إلا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام يريد تنفر الناس. أما أجاب موسى علمها عند ربي، علمها عند ربي في كتاب، قال علمها عند ربي في كتاب، جاء بجواب ما شاء الله جواب مانع تام جامع وجواب حق، لأن جميع العلوم عند الله تبارك وتعالى، علم الغيب عند الله سبحانه، العلم المحيط لله سبحانه. أما جميع الخلق ولو اجتمع علوم الخلائق كلها لما جاء في مقابلة علم الله تبارك وتعالى بشيء، لما؟ لأن علم الخلائق العلوم محدودة، علوم ناقصة، وعلوم محتاج إلى الحواس، وعلوم محتاج إلى الأسباب، وعلوم محدود في مكان، وعلوم محدود إلى زمان. أما علم المحيط، علم التام، علم الكامل، فهذا لا يكون علم إلا لله سبحانه، علام الغيوب، إنه عليم حكيم، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبهذا قال علمها عند ربي في كتاب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فانظر، قالوا لما أن فرعون انقلب من موضوع إلى موضوع آخر، من كلام إلى كلام آخر، ليتصرف الناس إلى وجه آخر، للليال لا يتفكروا في مسألة التوحيد، بل أنهم ينتقلون إلى أهوال أمم سالفة. فبهذا قال فما بال القرون. أما جواب موسى عليه السلام قالوا أيضا مرتبط، أيضا مرتبط بأول، قال علمها عند ربي في كتاب. قال موسى عليه السلام أنت غبي وأنت جاهل، أنا ادعيت بالرسالة، قلت إنا رسول ربك، والرسول لا يعلم الغيب، ولكن أنت مدعي الربوبية، أنت مدعي بالربوبية، تقول أنا ربكم الأعلى، وبذلك أنت مدعي بالربوبية. وصفة الرب ماذا؟ علم، علم كامل، ما عندك ما علم، كيف أنت تكون رب؟ وبهذا قال علمها عند ربي في كتاب. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا أيضا جواب، أيضا رد على فرعون. فبهذا قال لما أنا مدعي بالنبوة والرسالة فقط، إنا رسول رب العالمين، إنا رسول رب، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فبذلك ولكن أنت مدعي الربوبية، وإذا كان أنت تدعي الربوبية أنت أعلم بأحوالهم، أنت أعلم بأحوال القرون الماضية، أنت أعلم بقوم لوط، بقوم لوط عليه السلام، قوم نوح، لما تسألني؟ لما؟ لأن من صفات الربوبية علمها عند ربي، علم كل شيء عند الله. فلما أنت لا تعلم وتسأل أني ما أحوالهم، ما أنت لا تعلم، لما أنت لا تعلم كيف تدعي الربوبية وهو جاهل، يعني الجاهلية تكون بمقابلة متصفة مع الربوبية، هذا زدان، جاهلية كيف تكون متصفة بالربوبية؟ فبذلك هذه زدان لا يجتمعان. لما الذي يستطيع أنه هو الرب، أنه الإله، أنه عالم بجميع المعلومات، عالم بجميع المعلومات المعدومات والموجودات قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء، وأنت تدعي ربي، فبدأ أنت تصل مني، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. وبهذا أجاب موسى عليه السلام بهذا الجواب العجيب، يعني الجواب الحق، وأيضا فيها رد يعني رد مقنع على فرعون قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. وأيضا قال من صفاته لله سبحانه لا يذل ربي ولا ينسى لأنه منزه عن ذلك. أما أنت أنت يذل وينسى, أنت يذل ويخطي وينسى. لما؟ لأن قبل ذلك ما قال موسى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طيب الذي كذب وتولى أن العذاب عليه, الذي لم يكذب ولم يتولى ما ليس عليهم العذاب. لما أنا قلت قبل ذلك أنت نسيت, لم تصل فما بال القرون الأولى. يعني لما أنه سأل فما بال القرون الأولى, قال الشيء موجود قبل ذلك أن العذاب على من كذب وتولى. هذه سنة الله, هذه سنة الله في عبادي. الذي كذب وتولى عليه العذاب, الذي لم يكذب ولم يتولى فعليه رحمة من الله تبارك وتعالى. هذا شيء عبادي. فلو كان في زمن نوح أو في زمن لوط أو في زمن صالح أو في زمن هود أو في زمن موسى أو في زمان عيسى أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من كذب وتولى فعليه العذاب. هذا شيء مذكور قبل ذلك. نسيت تصل فما بال القرون الأولى. والذي نسي لا يكون إلها ولا يكون ربا. لما؟ لأن من صفات الربوبية لا يذل ربي, لا يذل ربي ولا ينسى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني في هذا الكلام أيضا رد على فرعون ولكن بأسلوب عجيب. قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. لا يذل ربي ولا ينسى قال بعض من يعني لا يخطئ ولا ينسى. لمن؟ أن علمه علم عبدي عزلي تام مهيب, وأنه منزه عن النسيان, وأنه منزه عن الصحو, وأنه منزه عن الغفلة, وأنه منزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشأنه تبارك وتعالى. وبهذا قال لا يذل ربي ولا ينسى. وقال بعض العلماء يا إمام الله تعالى يعني لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء. لما؟ لأن علمه محيط بسائر الأشياء. فلما جميع الأشياء في علمه الماضي والحال والمستقبل والسائر الخلق في علمه, فلما في علمه لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. لما؟ لأن قد أحاط به علما. فبهذاك لا يذل ربي ولا ينسى. ذهب بعض العلماء رحمه, ولكن جميع هذه الأقوال لا شك في ذلك متقاربة المعنى لا تعارض ولا تباعد فيها. فبذلك لا شك في هذا أن كل إنسان إذا جاء بالتفسير وجاء بالبيان لا شك في ذلك يأتي يعني بألفاظ, يأتي بألفاظ تختلف ألفاظ آخر, ولكن مقصودهم بيان, مقصودهم تفسير. وأما مقصود من هذا كجميع صفات النقصان إن الله منزه عن ذلك. وأما أنت وأنت ملتزم بجميع صفات النقصان, أنت ملتصف بجميع صفات النقصان فكيف تدعي الربوبية؟ وبهذا رد عليه موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب. لما؟ قالوا معنى في كتاب يعني اللوح المحفوظ. وإلا إن الله تعالى ليس علمه محتاج إلى كتاب, لا علمه تام علمه كامل. وهذا لإتمام الحجة وقطع العذر عن العباد. فإلا كل شيء في علم الله, حتى إن الله تعالى جعل كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أنه أعلم, أنه أعلم من كرام الكاتبين, أنه أعلم بأحوال عباده أفعال عباده بجميع أحوالهم بجزئياتهم وتفصيلاتهم. ولكن جعل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأيضا يوم القيامة يؤتى كل واحد إنسان كتاب, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحتى الكافر لما يقرأ يقول ما لي هذا الكتاب, لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا إتمام الحجة وقطع العذر. وإلا إن الله أعلم أن فرعون لا إن لم يؤمن. إن الله تبارك وتعالى أعلم. إن الله تبارك وتعالى أعلم بأعمال فرعون كأنه لا يؤمن. ولكن أرسل موسى عليه السلام إليه. أرسل هارون عليه السلام إليه وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وهو أعلم. وهو أعلم بأحواله. لمن إن إتمام الحجة وقطع العذر عن العباد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبذلك إن الله تبارك وتعالى بأس بعد أتوبه وتغيانه وإسيانه بأس إليهما رسولا موسى وهارون عليهم الصلوات والتسليم. وبهذا قال العلماء رحمه الله يعني في كما جاء أيضا استدل العلماء رحمه الله تعالى أيضا بهذه الآية مسألة أخرى هل يجوز الكتابة للعلم أو لا لمن ينوى كافية خلاف. ذهب بعض العلماء قال لا قالوا لما قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى قال لا تكتبوا أني إلا القرآن فبذلك جاء النهي. ولكن قال العلماء فهم جمهور العلماء على ذلك قالوا لا كتابة العلم جائز. أما كان نعي النبي صلى الله عليه وسلم في زمان نزول الوعي والرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهرانهم موجود فيهم فبهذا لئلا يختلطون شيئا من غير كلام الله تبارك وتعالى في كلام الله لأن كلام الله كلام الخالق أما كلام آخرين كلام مخلوق. فبذلك أن النعي هذا مخصوص يعني في زمان. ثم جاء الترخيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثبت ما خرجه مسلم رحمه الله تعالى لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب خطبة عظيمة بليغة جامعة مانعة وأنها دستورا للعالم كلها إلى يوم القيامة. ثم لما سئل عنه فأمر بكتابته لأبي شاه أنه سأل قال فاكتبوا له قال فاكتبوا لأبي شاه. فبذلك الأمر بالكتابة جاء بالتصريح. وأيضا قال ثبت في حديث آخر في حديث صحيح جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع كلامك وإني أحفظ ولكن إنسان أنسى. فقال النبي فاستعن بيمينك وأومى إليه بالخط يعني أومى إليه بالكتابة. فبذلك الجمهور على ذلك كالكتابة العلم قالوا نعم كتابة العلم فأنها تكون سببا لحفظ العلم وقيد العلم تكون العلم محفوظا في الكتب. قالوا حتى إن الله تبارك وتعالى الذي لا يحتاج إلى شيء لأن جميع المخلوقات في علمه وعلمه محيط بسائر خلقه ولكن قال علمها عند ربي في كتاب. وأيضا قال لما قد الله تبارك وتعالى خلق الخلائق أنه كتب في كتاب على نفسه كأن رحمتي تغلب غزبي أو كما قال في الحديث الإلهي والحديث القدسي. وأيضا كما قال ترى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأيضا كما قال ترى ولقد كتبنا في الزبور وغير ذلك. فبهذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الكتاب. حتى كما قال بعض الأسلاف رحمه الله قالوا أما يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأسناد غير متقارب والزمان متباعد والنسيان قال كسر. فبذلك قال الفرض على العلماء التدوين الكتب لما لأن العلم تكون في الكتب محفوظ. فبذلك حتى يفتخرون العلماء قالوا أن السواد الهبر للعلماء قالوا كالعطر للعروس أنهم يفتخرون بها. فبذلك كما نقل بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن رجلا من العلماء كان جالسا يكتب فجاء الهبر على ثيابه فجاء الضيوف عنده أيضا من العلماء وهو مسكين يريد أن يجعل ثيابه خلفه كيف هذا أن الهبر على ثيابه. فقال رجل من الضيوف وحتى كان هو من مشائخه فقال انت تستحي من شيء الذي جعله الله تعالى زينه للعلماء فقال هذا شيء زينه للعلماء دليل على علمه ودليل على مداومته فبذلك فانظر خدمات العلماء كيف انهم خدموا العلم وكيف انهم الفوا الكتب لما في زمان تاتار انهم القوا الكتب في البحر قالوا انه اسود ماء البحر بسواد بسواد الحبر الذي كان في الكتب اسود ماء البحر حتى كتب علماء التاريخ كي كان بحر النيل وقال بعضهم انها قالوا ان ماءه اسود الى زمان الشهر تقريبا لما لكثرة الكتب الذي القي فيها الذي ألقي فيها فأن لأن العلماء أن الله تبارك وتعالى وفقهم لخدمة العلم ونشر العلم وكتابة العلم وهذا فضل من الله تعالى والإنسان لا يتصور كأنهم الآن يعني مهما إنسان تكون عنده ما شاء الله راحة وعنده وسائل وعنده تبانينا وعنده غرف مكيفة وعنده ما شاء الله عقل شرب نعم لا يستطيع يطالي ما كتبوا لا يستطيع قراءة ما كتبوا وكيف أنهم الذين ألفوا الذين ألفوا تأليفات ما شاء بعضهم ألفوا 200 أكثر من 200 كتب وبعضهم 300 كتب وبعضهم بلغوا إلى ما شاء الله إلى 700 كتب وبعض الكتب بلغ ما شاء الله إلى 300 مجلدات فبذلك كيف أنهم كتبوا كتاب واحد إلى 300 مجلد